بحس إني صعب من غيرك أعيش، بحن لك بتشد لك وإيديا بتتمد لك، مع إنك أنت شيء صغير ما يساوي. أفتكرك أبكي وأندم على العمر اللي ضيعته معك، أفتكرك أبكي أفتكرك أبكي وأكره سنين عمري اللي قضيتها في هواك، أفتكرك وندم على العمر اللي ضيعته معك، افتكرك ابكي افتكرك ابكي واكره سنين عمري اللي قضيتها في هواك. انا بدعي ربنا يقدرني على النسيان، أنا بدعي ربنا يسامحك على اللي كان. I'm